إن الذي يقول كحكم ويفرض على، لا أقول على كل مسلم، بل يفرض على كل عالم أن يأخذ الإسلام من كل جوانبه، يقول لقد كلفته شططا، بل كلفته محالا، لأن النهوض بالعلم الشرعي كتابا وسنة اجتهادا واستنباطا لا يستطيع فرد، وإنما هو واجب على الأمة كلها، أي على علماء الأمة. فعلم الكتاب والسنة في صدور علماء الأمة، ويستحيل أن يكون علم الكتاب والسنة في صدر عالم واحد. واضح؟ هذا أولا. ثانيا، نحن ندري أن هذه المقولة إنما تصدر من بعض الناس يقولون ما لا يفعلون، ويقولون ما لا يستطيعون أن يفعلوه لو توجهوا لفعله. هؤلاء هم الإخوان المسلمون وأمثالهم، ممن ينكرون على أمثالنا نحن الاشتغال بالدعوة العلمية ومع العمل بما جاء به الإسلام مما يسمى فرضا وثم يسمى ندبا وما بين ذلك من أحكام معروفة. هم يرون أنفسهم بأنهم أخذوا الإسلام كله وكذبوا، لقد أعرضوا عن أهم ما في الإسلام وهو تصحيح العقيدة. فجماهيرهم إلا أفراد قليلين منهم الذين سعادتهم بيئتهم وظروفهم أن يلتقوا مع الدعاة السلفيين فيتفهمون منهم دينهم وعقيدتهم على وجه الصحيح. أما كحزب فلا يزالون منذ أنشئ هذا الحزب إلى اليوم على النظام العسكري، من حيث أنهم لا يتقدمون علميا مكان فراوح. تعرفون النظام هذا؟ مكان أبدا. 70 عاما تقريبا أو 60 على الأقل تجد هؤلاء لم يتقدموا في الإصلاح الديني إطلاقا، فضلا عن السلوك والأخلاق والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل بما شرع للناس. هذا تعليق على تلك الكلمة. إذا هذا حديث موضوع تازة، ومعناه بالنسبة لتكليف شخص باطل، وإنما هذا تكلف به الأمة كلها. يا أخي كيف يعني؟ لا ما عليش، على كل حال نعطيهم دور لأنهم يبدو أنهم على سفر أولا، ثم أنتم جيراننا والحمد لله، وخاصة بعد ما رفع الحجر عنكم. على مود السفر معنا، خلينا نسمع ولو سؤال واحد.